Daniel Records Romance Main sanam hai Ana umri dannit shufak surat ghadara ihram alik qulti qalbi wa qulti hali qul ya lash ihram alik qulti warda fayuni ana واليوم نجوم دمع تالي قلبي احتار ولا مهموم يمكن حيت كان يبغي سالت دموع من بعد فراقك من بعد ما كنتي انتي الروح لكن خسارة ليا مغدارة مسحت الفرحة ورسمت الجروح حرام علي مشيت عليا مرة واحدة سيلتي دموعي وطفيت شموعي عطيت قلبي وعيشتك دربي حرام عليك مدى السنة يرجوعي حرام عليك مدى السنة يرجوعي سنكتي ساكلي في قلبي من نحكي ولا لمي يا ربي سالي ملقيت سجوان